ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الخامس من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وكنا انتهينا في الدرس الماضي من قصة سراقة بن مالك ابن جشعم الذي تعصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ليفوز بالدية. وقد أبرزنا أيضا هذه الأنانية والأثرة التي هي من أخلاق الجاهلية الأولى، فتدفع رجلا أميرا مالكا كسراقة لا يحتاج إلى مال، تدفعه دفعا أن يخفي سبيله عن قومه حتى يفوز بالدية وحده. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فساخت يدا فرسه في الأرض حتى بلغت الركبتين. قال سراقة: فعلمت أنه قد حبس عني، فناديته بالأمان. فلما أعطاه الأمان قال: أعطني كتابا يكون بيني وبينك. فكتبه عامر ابن فهيرة راعي الغنم. ثم أسلم سراقة بعد ذلك في عام الفتح، يعني بعد 8 سنين من هذه الواقعة. واصل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة، فمر بخيمة أم معبد فطلب لبنا. وكان من عادة العرب، وهي عادة أقرها الإسلام بعد ذلك، أنه يجوز لعابر السبيل أن يشرب من لبن الشياة أو لبن البهائم ما لم تكن مصراة. المصراة هي التي يربط ضرعها، ومعنى أن يربط المالك ضرع الشاه يعني أنه لا يأذن لأحد في أن يحلبها. فإذا لم تكن الشاة مصراة الضرع وشعرت بالعطش جاز لك أن تأخذ منها إن كنت محتاجا جائعا أو عطشانا. وهذا أيضا حكم ثابت، لو أنك مررت على بستان وشعرت بنوع من الجوع الشديد جاز لك أن تأخذ من هذا البستان بغير إذن صاحبه، ولكن بشرط أن تأخذ منه ما يقيم صلبك فقط، مش تمر على بستان تأكل وبعدين تحمل قفص للأولاد، هذا لا يؤذن فيه، إنما يؤذن لك أن تحفظ نفسك. إن كان الشارع قد أباح لك أكل الميت حفاظا على هذا الجسد، فمن باب أولى يبيح لك أن تقيم صلبك من هذا البستان حتى يبلغك المنزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن هنا، استأذن من أم معبد أن تحلب لهما من لبن الشاه. قالت: قد خرج بها أبو معبد، يعني خرج بالشياه يطلب الراعي. فقال: إني أرى شاة بالخيمة. فقالت: يا رسول الله، شاة أهلكها الجهد. فقعدت، يعني ليس عندها جهد أن تتابع الغنم، فخلفها أبو معبد. فأرسلت إليهم بشفرة أي سكين وقالت: اذبحوها وكلوها. فرد عليها الشفرة وقال: اعطني فرقا أي قدحا. فجيء بالشاه الهزيلة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى ومسح على ضرعها فتفاجت، أي باعدت بين رجليها، وصار الضرع أملأ ما يكون من اللبن. فشرب وشرب أصحابه وشربت المرأة وبقي لبن ومضى. فكانت أم معبد تسميه المبارك. فلما جاء أبو معبد يسوق شياهه وهن يتفاوتن هزلا، فأول ما رأى اللبن تعجب وقال: من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ قالت: لقد مر علينا رجل آنفا، وحكت له القصة. قال: والله هذا صاحب قريش الذي تطلبه قريش. انظر إلى الاستقامة، لما طار ذكره حتى إلى الذين لم يروه، طار بماذا؟ طار بهذه البركة، ما طار بسمعة سيئة بدون أن يتردد وبدون أن يراه. قال: هذا والله صاحب قريش الذي تطلبه قريش. طار ذكره. إن الكريم إذا تشاء خدعته، وترى اللئيم مجربا لا يخدع. ما طار ذكره إلا بالذكر الحسن، وما أخذوا عليه شيئا قط يغمز به. وهذا كان من أعظم أسباب انتشار دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حكى بعض المصنفين في دلائل النبوة في هذا الموضع قصة عبد الله بن مسعود التي أخرجها الإمام أحمد بسند قوي، أن عبد الله بن مسعود قال: كنت غلاما يافعا، وكنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط في مكة، فجاءني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال لي: يا غلام، أمعك لبن؟ قال: نعم، ولست بساقيكما، إنني مؤتمن. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل عندك من جزعة لم ينج عليها الفحش؟ يعني جزعة وهي الشاه التي لم تحمل، يعني ليس فيها لبن، حتى لا يأخذ شيئا لم يؤذن فيه، عنده لبن من شياة قد ولدت. لكن قال: إنني مؤتمن، أي ليس عندي إذن أن أسقي أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعندك من جزعة لم ينزل عليها الفحش؟ قال: نعم. فجيء بها فمسح ضرعها فدرت لبنا، فشرب هو وأبو بكر، ثم قال للضرع: اقلب أي ارجع كما كنت. فقال: فالضرع. فأول ما رأى عبد الله بن مسعود هذا قال: يا رسول الله، علمني من هذا الكلام الطيب أي القرآن. قال: إنك غلام معلم. وعند أحمد إنك غليم معلم. قال ابن مسعود فأخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة لم ينازعني فيها أحد. هذه القصة بطبيعة الحال لم تحدث في زمان الهجرة، إنني أوردتها لأنبه عليها، لأن هذا وهم، لأن عبد الله بن مسعود قديم الإسلام وقد هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. فقوله وقد فر من المشركين أي في بعض الحالات قبل الهجرة. فخلط هذا المصنف رحمه الله هذه القصة بقصة أم معبد للتشابه الشديد فيها، فهذه قصة سابقة لقصة الهجرة. مضى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقد هيأ جو المدينة لاستقباله. ففي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فكان يقرئان الناس القرآن، ثم جاء بعده عمار بن ياسر وبلال وسعد بن أبي وقاص، ثم جاء بعد ذلك عمر بن الخطاب في 20 من أصحابه. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلا وقد قرأت سبح اسم ربك الأعلى من المفصل. وهذا من تمام نجاح دعوته عليه الصلاة والسلام أن يهيئ المدينة لهذه الدعوة وهذا الاستقبال. مش دخل أول ما دخل والناس يجهلون شيئا كثيرا عن هذه الدعوة. نعم قد طار عداء قريش للنبي عليه الصلاة والسلام كل مطار، وصارت الدنيا تعلم بعداء قريش. فمن الحكمة البليغة أن يهيئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل المدينة لاستقباله، لا سيما وقد فر من قريش، قد خرج منها فارا بدينه. فمصعب بن عمير وابن أم مكتوم وثقا يعلمان الناس القرآن، هذا الوحي الغض الذي ما يمس قلبا إلا تنهمر الدموع ترجمة عن هذا الإحساس الراقي. قلما تجد كتابا أو كلاما يستثير دموع العين مثل هذا الكتاب المنزل من السماء. أول ما يصادف الفطر يجد مستقرا وموضعا. لذلك كان مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يقرئان الناس القرآن، لا سيما القرآن المكي، القرآن المكي الذي يتحدث عن الوحدانية وعن الألوهية وعن نبذ الشرك وإقامة الدلائل على أن الله تبارك وتعالى واحد، بخلاف القرآن المدني فقد كثرت فيه الأحكام الشرعية بعد أن استقرت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. ثم انظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أول رجل يسمونه بلغة العصر أول سفير للإسلام إلى المدينة مصعب بن عمير، وكان غنيا من أبوين غنيين أيضا، وكان واسع الثراء، وما كان يلبس في الجاهلية إلا الحرير. فلما أسلم نفض كل ذلك أو نفض عنه ذلك، فكان بعضهم يترك ذلك طواعية وبعضهم يجبر على ترك ذلك فيضحي، كواقعة صهيب الرومي التي ذكرناها قبل ذلك. لما أراد أن يخرج إلى المدينة قالوا له لقد أتيتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بمالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقال لهم ألئن تركت لكم مالي أتخلون بيني وبين هذه الهجرة؟ قالوا نعم. فخلى ماله كله. فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بهذه القصة قال ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. هؤلاء الناس ضربوا أعظم المثل في الإيثار وفي ترك حب الذات وحب هذه الدنيا امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما آن للمسلمين الآن إذا سمعوا بالنص الذي يحرم عليهم شيئا من الأشياء أن يقولوا كما قال عمر وسمع هذه الآية فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا يا رب. أما آن لهؤلاء المسلمين أن يعلموا أن الذلة والصغار الذين ضرب عليهم هو بسبب تجافيهم عن هذه الدعوة الكريمة؟ لا عليكم، فإن الله عز وجل قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأنت راجع إليه لا محالة، فانظر أين موقعك من هذا الدين. هل تعيش على هامش الحياة أم أنك لابد أن تؤدي دورا قبل أن تموت؟ يؤسفني أشد الأسف أن كثيرا من المسلمين لا يشعرون بالاعتزاز في انتسابهم لهذا الدين. يؤسفني تمام الأسف أن أقول هذه الحقيقة، أن كثيرا من المسلمين لا يشعر بالعزة في انتسابه لهذا الدين. والسبب واضح في أنه لم يأخذ من الإسلام إلا الاسم فقط، لذلك فهو لا يشعر بحلاوته. جربه وانقل هذه النصوص النظرية إلى واقع العمل، تشعر بحلاوة هذا الدين مثلما شعر أسلافك، فإن أسلافك كانوا أعظم منك عقلا. لا تتهمهم بقصر النظر، فقد كانوا أعظم الناس فهما وعقلا ودراية وذكاء وتوقدا، فلست أعظم منهم، وقد أسعدهم هذا الدين. فلا شك أنه لا يسعدك إلا ما أسعدهم. إن هؤلاء الصحابة ترجموا هذه الأوامر إلى واقع. أول ما يسمع الأمر ينتهي، جرب يا أخي، سمعت أمرا انتهي عنه، تجد حلاوة الامتثال في قلبك. أما تنظر إلى أبي الدحداح، وهذا صحابي جليل كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فنزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قام الرجل فورا أول ما سمع هذه الآية، ولم يكن يملك من المال إلا بستانا وحيدا فريدا. البستان هو الحائط اللي هو حائط النخل، وأنتم تعلمون التمر كان هو الغذاء الرئيسي عند العرب، ولا يملك إلا هذا البستان، ولا جناح عليه أن يحتفظ به ولا إثم إن لم يتصدق به. أول ما سمع الآية قام وقال يا رسول الله أرأيت إن أقرضت ربي حائطي هذا ألي عنده أجر؟ قال نعم. فقام الرجل وذهب ووقف على الباب، لم يدخل البستان لأنه أقرضه لله فلم يعد من حقه، ما صار من ملكه. ونادى قال يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. أظن المرأة بكتته ولامته وقالت له ضيعتنا. سمع صوتها من داخل البستان وهي تقول له ربح البيع يا أبا الدحداح. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح، ما يملك إلا هذا الحائط. هذا الرجل عاقل بلا شك، لا تتهمونه بقصر النظر أو أنه ضيع أولاده ونفسه، لأنه قادر سفي قوي على أن يتكسب أيضا، ومثلما حصل هذا الحائط يمكنه الله عز وجل أن يحصل غيره. ليس بالضرورة أن تمتثل وتفعل كما فعل أبو الدحداح، إنما أنا أريك المثل لتخرج بعض ما عندك فقط. أرأيت إلى هذه الآية تو ما سمعها ومست شغاف قلبه قام الرجل. قال ابن مسعود تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وإن أقواما يجيئون يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. انظر إلى هذا الفرق الوسيع جدا. تعلم الإيمان أولا، وهذه مصيبة المسلمين الآن، يقرؤون القرآن بغير إيمان راسخ فيتعرضون للتشكيك في بعض آياته. رجل ما هو بمؤمن، لذلك يعرض كلام الله على النقد، مثلما قال طه حسين قبل ذلك الذي يقولون فيه عميد الأدب العربي، وهو رجل عميل، هو عميل بلا شك. أليس هذا هو الذي قال يوما في كتاب الشعر الجاهلي وفصل من الأزهر بسبب ذلك ورمي بالكفر، لما قال لتحدثنا التوراة عن إسماعيل وعن إبراهيم، وليحدثنا الإنجيل وليحدثنا القرآن، لا يثبت شيء من ذلك، لا يثبت شيء من ذلك. يكذب كلام الله علنا، يقول ليحدثنا القرآن عن إبراهيم، من أدراني أن إبراهيم كان موجودا؟ ثم يقول إن القرآن يمكن أن يتعرض للنقد من الجهة الأدبية، فيقال هذه الكلمة ما كان ينبغي أن تكون، بل الكلمة الفلانية أفضل منها. أرأيتم إلى هذا الرجل الملحد في آيات الله عز وجل فشل أن يأخذ العربية من ديارها، فذهب يأخذ اللغة العربية من باريس، ذهب يأخذ اللغة العربية من باريس وفشل أن يأخذها من أهلها. يعرضون القرآن للنقد ويقولون من الجهة الأدبية، والله تبارك وتعالى هو الذي علم الإنسان البيان، أيأتي هذا المعلم لينقد الله تبارك وتعالى في وضع لفظة؟ ما يقول هذا مسلم؟ إن الفرق بين الصحابة وبين هذا الجيل أن الصحابة تعلموا الإيمان، أول ما يسمع أنه في الجنة له عتق الرداح يصدق ويوقن يقينا جازما كأنه يراه. كم من الآيات تتلى على المسلمين اليوم ما تدمع أعينهم فضلا عن أن تقشعر جلودهم فضلا عن أن تخشع قلوبهم. يقول الرجل وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يقول القاعد الله الذي لا يعرف شيئا، ربنا يجعلنا منهم، ما يدري هذه الزمر إلى أين تصير. يسمع القارئ وفي سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، ربنا يزيدك 70 ذراعا ويزيده، ما يفقهون شيئا من القرآن. إذن تعلم الإيمان واجب، إن تعلمت الإيمان خف عليك كل شيء. هذا هو الفرق، أو هذا فرق من فروق كثيرة بين جيل الصحابة وبين جيلنا الآن أو الأجيال المتعاقبة بعد الصحابة. مصعب بن عمير الذي كان لا يلبس إلا الحرير وكان واسع الثراء، يوم مات كما في صحيح البخاري كان عليه بردة قصيرة إن غطوا بها رأسه ظهر قدماه، وإن غطوا بها قدميه ظهر رأسه. قال خباب بن الأرت: مات مصعب بن عمير ولم يأكل من أجره شيئا، وقد عرضت علينا الدنيا فأخذنا منها وبكى. معنا مضى ولم يأكل من أجره شيئا. هذا يبين لك أن الذي يغزو في سبيل الله فيصيب من الغنائم أن هذا من أجره، فلو مات ولم يأخذ من الغنائم فقد وقع أجره كله على الله. هذا معنى مات ولم يأكل من أجره. مات في الغزوة، في غزوة أحد، مات مصعب ولم يأكل من أجره شيئا، أي مضى ولم يأخذ شيئا من الغنائم. وكان خير سفير وقد علم الناس القرآن وهيأهم لاستقبال هذه الدعوة الإسلامية الجديدة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة، وكان الأنصار كل يوم يقفون على الصخور العاليات ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فما يردهم إلا حر الظهيرة، يوم واثنين وثلاثة ولم يجئ. فانتظروه يوما حتى اشتد الحر فرجعوا إلى بيوتهم. فخرج رجل من اليهود على أطم من آطامهم، والأطم عبارة عن الحصن، الحصون التي كان اليهود يتكرسون بها، وسنصفها فيما بعد عندما نذكر المواجهة بين اليهود والمسلمين في المدينة. فخرج هذا اليهودي على أطم من هذه الآطام فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. مبيضين أي يلبسون الثياب البيض التي أعطاها الزبير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهما في الطريق إلى المدينة. وكان الزبير رجلا تاجرا وقد أتى من الشام، فبينما هو قادم من الشام إلى مكة إذ قابل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة فكساه وكسى أصحابه ثيابا بيضا. فأول ما رآه اليهودي ما ملك نفسه حتى صرخ بأعلى صوته: يا بني قيلتا هذا جدكم قد جاء. ليس المقصود بجدكم هو الجد الذي هو أبو الأب، المقصود بالجد هنا هو الصاحب. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي يكون بعد الركع من الركوع: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع الصاحب صاحبه عندك. والجد أيضا هو الثراء والغنى، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه عندك. فهذا جدكم أي هذا صاحبكم قد جاء. فخرج المسلمون بالسلاح، خرجوا بالسلاح واستقبلوه، وخرج النساء والولدان يقولن قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه على وهم شائع، وأن كثيرا من الناس يتصورون أن الولدان استقبلوا النبي بالدف وهم يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. زاد بعض الرواة: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. هذه القصة غير صحيحة ولا يعلم لها سند صحيح، لا سيما وفي ألفاظها اختلاف شديد، وفي بعضها خرجنا بالدفوف. وكل هذا لا يصح نسبته ولم يحدث قط، إنما ما قاله الولدان الولائد الصغار قالوا قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا ما قيل. وأيضا الرواية التي تقول إن العواتق وهي الشابات الصغيرات خرجنا ينشدنا ويقولون: نحن جوار بني النجار يا حبذا محمد من جار، هذا أيضا لا يصح ولم يحدث. كل ما حدث أن الصحابة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح في مقدمه، وأن الولائد صعدن فوق أسطح المنازل وبعضهن استقبل النبي عليه الصلاة والسلام، وما زدن أكثر من قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على بني عمرو بن عوف، وصار أبو بكر يقف ويستقبل الأنصار. فكان من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر على أساس أنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما قعد تكريما لهم. ونزل وقعد في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وبنى المسجد الذي أسس على التقوى، مسجد قباء، أول مسجد أسس في المدينة. والدليل على أنه مسجد قباء تمام الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذه الآية نزلت في بني ساعدة اللي هم أهل قباء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن الله قد أثنى عليكم بهذا الطهور، فماذا تفعلون؟ فقالوا: إننا نستنجي بالماء. وكان عادة العرب أنهم يستخدمون الحجارة في الاستجمار، في الاستنجاء. فهؤلاء رأوا اليهود يفعلون ذلك ففعلوا مثلهم، فنزلت هذه الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى هذا الموطن الجديد وهو المدينة المنورة التي رحل المسلمون إليها عنوة، وأجبروا على ترك ديارهم التي حببت إليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 53 عاما، وها هو اليوم يجبر جبرا على ترك هذا البلد الحبيب إلى قلبه. إن الرجل الذي ينشد صلاح قلبه ودعوته لا يتمسك بالتراب. إن دعوة الإسلام أعظم من أن يتمسك الإنسان بتراب. الذين يدعون إلى القومية الملحدون الذين لا يعلمون شيئا عن الولاء والبراء فينشر بعضهم كتابا موجود في الأسواق اسمه قبل السقوط وقد سقط هو قبل السقوط، عندما يقول والله لا يكون المسلم الهندي أقرب إلى قلبي من النصراني المصري، ويرى المسلم الهندي شيئا لأنه هندي، ويرى أن النصراني المصري أفضل من المسلم الهندي. أولئك قوم كل أمانيهم أن يتعلقوا بهذا التراب. الإسلام أعظم من ذلك، إن اضطرك الأمر أن تترك هذا التراب فدعه لدينك، فإن هذا الدين أثمى، إنك إن تعلقت به تعلقت بالسماء، وإنك إن تمسكت بالأرض وطئت بالأقدام، مثلما يوطأ هذا التراب المتمسك به. خرج بعد 53 عاما من مكة، ما يضره أن يخرج في سبيل دينه ودعوته وإرضاء ربه عز وجل. فلا يصدنك أن تخرج من بلدك فتقعد، انشر الخير حيث كنت. وهؤلاء الصحابة كانوا يحبون مكة أشد الحب، بدليل أنهم لما دخلوا المدينة مرضوا جميعا بالحمى. مرض بلال ومرض أبو بكر حتى كان بعضهم يهذي من الحمى بكلام غير مفهوم، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل أبو بكر وبلال مرضا بالحمى، وكذا عامر بن فهيرة الرق مرضوا بالحمى، فكان أبو بكر يهذي ويقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. كل واحد يصبح في أهله مسرورا جزلانا، ويمكن أنه يمد بعد دقيقة واحدة، الموت أقرب من شراك نعله الذي يلبسه. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا ارتفعت عنه الحمى يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. الشام والطفيل عيون من عيون مكة، وبعضهم يقول جبال من جبال مكة. يقول يعني هل أعيش حتى أرى يوما هذه المياه، وقد أيقن بالهلاك بعد استحكام الحمى عليه. ومرض كثير من الصحابة الذين دخلوا هذه المدينة واستوخموها وشعروا بالوخم. هذا شيء خطير جدا، أن نفسك لا تركن إلى المكان الجديد الذي تقيم فيه الدولة. إن من الأسباب التي تجعلك تنطلق إلى نشر هذه الدعوة بنفس أن تحب المكان، فما بالك وقد مرضوا جميعا وكرهوا المدينة جميعا وهي مهد الدولة الإسلامية، فاستوخموها جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة حبنا لمكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم اجعل البركة في المدينة ضعفي البركة في مكة، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. الجحفة هذه مهل أهل مصر، مهل أهل مصر عندما يذهبون إلى الحج فميقاتهم مهلهم في الجحفة، وقد خربت الجحفة وصارت الآن رابغ، هي مهل أهل مصر. اللهم انقل حماها إلى الجحفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت امرأة سوداء شعثة الشعر خرجت من المدينة واستقرت في الجحفة فأولتها الحمى، وصارت المدينة أحب بلاد الله إلى هؤلاء الأصحاب. استوخلوا المدينة لأنهم كانوا يحبون مكة أشد الحب ويجبروا على تركها. وهذه بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم انقل حماها إلى الجحفة. فانطلق الصحابة من يومها يسعون إلى نشر هذه الدعوة، لا سيما وكان أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن بنى المسجد. هذا أول شيء يليق أن يفعل. الهجرة نص من أعظم الانتصارات الإسلامية، خروجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وفراره من المشركين، فهذا النص يستوجب الشكر. ما هو الشكر الذي فعله؟ بنى المسجد ليعبد الناس إلى ربهم، بخلاف هؤلاء الذين يرقصون ويطبلون للانتصارات. أفراح سيناء ماذا فعلنا؟ حفلات راقصة حتى الصباح وخمور والمصالحات مع الدول العربية، حفل راقص. انظر إلى هؤلاء وأولئك، ثم اعلم لماذا تخلف نصر الله عنا. نحن لسنا جديرين بهذا النصر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشكر يكون بالمعصية، ومتى تنوب الطاعة عن المعصية عن الطاعة أيها العقلاء؟ إن من تمام الشكر أن يفعل شيئا يعبد الناس لربهم ويرجع العاصين إلى حظيرة الإسلام. فأول شيء فعله بنى المسجد. وستعلمون فيما يأتي من دروس السيرة إن شاء الله كيف كان لهذا المسجد الأثر العظيم في تهيئة نفوس هؤلاء الصحابة لحمل هذه الدعوة. بقيت نقطة تعد شبهة عند بعض الناس، فقال بعضهم: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وأراد أن يهاجر إلى مكة إلى المدينة تحدى المشركين جميعا وهاجر علنا. أعمر أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج متخفيا؟ لماذا خرج عمر جهارا نهارا وخرج النبي متخفيا؟ فهذه شبهة عند بعض الناس. الجواب عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، وهو بفعله هذا أعطاك أيها المسلم دليلا على أنك يجوز لك أن تختفي من أعدائك والحرب خدعة، وأن تنجو بنفسك لأن التحدي قد يهلكك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفعاله وأقواله كلها تشريع، بخلاف غيره. لعمر أو لغير عمر أن يختار الطريق التي تناسبه في الخروج. وكان عمر مهيبا وشجاعا وجبارا في الجاهلية، فرأى أنه من تمام التحدي، وكان يعلم قوته وبأسه عند أولئك الناس، أن يخرج علنا ما يضره ذلك شيء. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام بصنيعه هذا يعطي الأمة تشريعا إلى يوم القيامة، إذ هو الحجة في كل شيء. وإلا فلا يعلم أحد واطئ هذه الأرض أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب فيما رواه البخاري: كانت الحرب إذا قامت على قدم وساق احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقف ويجابه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقد تترف باللأمة كما في غزوة أحد على ما يأتي بيانه إن شاء الله. فلا يتصورن أحد بهذه الشبهة أن عمر أشجع من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السبب الذي قدمناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.